فليعمل عملا يغضب رسول الله والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا عشاها يا النبي اللي انت زرت العين اللي مشي كلها ماشي غرقانه في عادي Yeah.

وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. وأما بنعمة ربك فحدث بسم لا أفتح Yeah.